فهمت لان ده كلام الفضل وحصل ده لا يجوز للحكمه فلا بد من تاويله بالنصره فاذا قلت بالنصره واجب فتح حمد الامه كما قاله ابن مالك فهمزه ان التحريف ما سدها وفي سوى سد هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء وهي ستة أحرف إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وعدها سيبويه خمسة فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي ومعنى إن وأن التوكيد هيا الآن يبين لكم لما ذكر لكم ابن مالك عمل هذه الحروف عمل لكم يذكر لكم معاني يذكر لكم ابن عقيل معانيها معنى إن توكيد إيش؟ توكيد التوكيد إن وأن إن وأن ومعنى كأن التشبيه نعم هذه الحروف ما تعمل إلا بسبب أنها بمعنى الأفعال ولكن للاستدراك وليس للتمني ولعل للترجي والإشفاق والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن فلا تقول لعل الشباب يعود والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا والإشفاق في المكروه نحو لعل العدو يقدم أو يقدم لعل العدو يقدم ليش نكون يقدم يقدم من القدوم يا شيخ يقدم من القدوم يقدم ويقدم يكون في أول القوم عكس هو يقدم قومه فرعون يقدم يقدم المعنى القدوم معناه والمجد طيب هذا ايش هذا يقدم هذا يتقدمهم يعني لا اخي روح يقدم روح سلطان يقدم قوم فرعون يقدم قوم يقدم انت غلطان فرعون يوم القيامة نعم يا شيخ هم يقدم ويسباقه في سورة هود نعم انتبه يا ولد هذه من زمان انا شاب طبقتها على الآية فلا تعرف قديم هذا معنى جاء القدوم قدوم المبارك غير مجيء المبارك هذا قديم فمن ما تتعرف واما قدم تتعرف يقدم قومه يوم القيامة يقدم هذا معنى المجيء ولكن مفرره ليس هذا المفرر القدوم هذا فما اعرف قديم قدما قياسه لأنه فعل الذي مضابه فعل كفرح وكشم وكشد روح لعل العدو يقدم وهذه الحروف لعل العدو يقدم إما أن تقول يقدم أو يقدم قدم معناه يقدم ليه في كمان فهمت ولا في يقدم بمعنى أقبل بل العدو لو قلت يقدم لكان المعنى صحيح فاهم ولا وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو بمعنى لعل العدو يجب لا نحو إن لازم أن تقول يقدم وأما إذا أردت يعني إذا أردت الإقبال تقول يقدم بمعنى يقبل ما فهمت ولا يعد إفهام اللغة نحو إن زيدا قائم فهي عاملة في الجزئين وهذا مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر وهو إنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن وهو خبر المبتدأ ورائد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البديل هذا الآن خالف الخالق الذي ينصب أقول لك خلي هذا نحن نمشي على المختار على المعروف ما نمشي على الفاضلة يا شيخ ورد يا شيخ في لسان العرب هذا وين مرض وين مرض اللي دل على أنها ما رفعت الاسم مو ما رفعت الاسم ما نصبت الخبر ما رفع بعد الخبر من قال لك ما رفع الأصل في الخبر يا شيخ؟ وكذلك الخبر ليس أنا رفعت الخبر أقول لك لازم أنت شفت في كلمي إلى الأخبار الفاضية الذي كانت عادل لا تملينا فوق نحن الحمد لله درسنا الشيخ ودرسنا هذا كل القواعد القواعد فيها أخبار ضعيفة ما مسى عليه العلماء فاهم وكما أن الشيخ فيها أخبار ضعيفة ما مسى إلا على الأخبار الصحيحة نحن مسينا على هذا أما قولك هذا التفرق هذا من ابن مالك قال لك عدت ما كان من عمل كما أن كان عاملا في الإثم والخبر وكذلك إيه إنما وأخواتها عاملا في الإثم والخبر إلا أن عملها عملا إنما وأخواتها في المبتلى والخبر يعني يعاكس من جهة النصب ومن جهة الرف هكذا سواء مع الناس ولا لا رفع فيه إذا ما هناك إذا قلنا مرفوع بالإبتلى من الناس إذا لا تقول إن لهذه الحروف واحد كلام فاضي بعدين عملت فقط في الاسم لا بعد إذا الخبر أيوه عملت نصف عمل وابن ما يمكن ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه يا أخي يمشي على ما الكلام وكذلك كانت ترفع الاسم وكان مرفوعا قبلها لا يعني رفع هذا غيره مبتدا كان اول مره لا تحدث له رفعته تحدث له رفعته اذا قلنا هذا ما عملت ليست ناسخه الخبر يا اخي ليش احتضي هذا الكلام كان كلام مجنون جنون هذا هذه الحروف النواسخ هذا سواء الأفعال ولا حروف يعني تنسخ الابتداء والخبر وتعمل في المبتلى والخبر ولذلك تسمى نواسخ فهمت هنا إذا قلنا نتبع هذا إذا ما ننسخ ما ليس ناسخ إلا في المبتلى بس كلام فاضل يقولون لك نواسخ الابتداء والخبر نسخ المعنى معروف هو ما هو اذا كان الشيخ رائد الترتيب ورائد الترتيب انا خالفت هذه النواسخ كان واخوات لانها حروف وحروف ضعيفه في العمل وكان افعال وأخواته فلذلك يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف الوزار والمسلم مثل قوله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ليس البر أن تولوا وجوهكم بخلاف هذه الحروف يضح فيها بسبب قولها حروف لا يتقدم خبرها لا تعمل إذا تقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور فأما إذا كان غير ظرف وجار ومجرور لا تعمل إذا تقدم الخبر قلت إنا قائمون جيدا لا يجوز هذا لازم لأنها حروف هذا وراعي الترتيب أيها المخاطب راعي هذا الترتيب وهو أن يتقدم الإثم إثم هذه الحروف على الخبر إلا في الذي إلا إذا كان إثم الخبر هذا ظرفا أو جار ومجرور مثل ليت فيها أو هنا غير البذل ليت فيها غير البذل ليت هنا غير البذل هل يعرف هذا المكان؟ ليت حرف نسخ و حرف تمني ونسخ ونصب نعم حرف نصبي لا معلش نصب ونسخ وتمني نعم أنت فيها جار مجرور تعلق واجب الحفظ واجب الحفظ ليس اسمها ايش دخلت خبر مقدم قال لا يمكن اقام بهذا الليلة اليوم يمكن ما تغدى ما تغدي فيه يمكن ما تغدي ايش دخلت خبر مقدم قبلنا ان شاء الله يعني. وين الاسم غير البتي غير البتي غير البتي هذا غير البتي غير غير غير البتي ايش عربه اسمه من؟ اسمه ليتا نعم البازية طيب وين الشاهد فيه؟ تقدم الجار المجرور تقدم الجار المجرور على اسمه طيب إذا قلنا إن قائم زيد هل هذه الجملة جائزة ولا؟ كلمة معي الجملة يعني إن قائم زيدا إن قائم زيدا هل هذا صحيح ولا غير مرتب يا شيخ لا على غير مرتب لا أخي أشوفه قدامي وأنا سألت إنا قائم زيدا هل هذا الترك جائز؟ جائز ولم؟ لأنه لا ليس جار مجرور ولا ضرب حتى يقدم وين الدليل حده؟ واحد واحد وليمة لا يجوز وليمة زاد في يجوز في كان وأخواتي ولا يجوز في إن وأخواتي هات لغامد يسبقا سنبك أخوك الزهران غامد وزهران أخوان أنا سنبك تعرفه زهراني حروف ضعيفة ولما حروف عملها ضعيفة حروف عملها ضعيفة وكان وأخواته فعال عملها ولذلك يجوز هذا أمس أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره وتحت هذا قسمان أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره وذلك نحو ليت فيها غير البذي أو ليت هنا غير البذي أي الوقح فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتأخيرهما عنها والثاني أنه يجب تقديمه هو الخبر نحو ليت في الدار صاحب صاح ليت في الدار صاحبها فلا يجوز تأخير في الدار اسمع ليت في الدار صاحبها نعم ما حكم هنا تقدم الخبر قلنا إنه واجب لأننا لو قدمنا فيه صار يعود الضمير على التأخير ضبط وهذا لا يجوز ليت في الدار صاحبها فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور نحو إن زيدا آكل طعامك أنا فيه الآن جاب لكم يعني الكتاب هذا ابن عقيل جاب لكم كما قاعدة هناك ما جابه ابن مالك أما إذا كان ظرفا أو جار ومجرور يجوز وأما إذا كان المعمول هذا غير ظرف ولا جار ومجرور لا يجوز مثل إيش؟ إن طعامك فلا يجوز لا أسمع إن طعامك زيدا آكل هل يجوز هذا ولا؟ لا يجوز ولما؟ إنه غير ظرف ولا جار هذا شوف الكتاب حقك. لأنه يوقع في لبس. يوقع في لبس. لا ما في ما في لبس. إن طعامك. لا روح. ما يلتبس باسمين. لا روح. ما هو الكتاب. لا يجوز إن طعامك زيدا آكله. ما ملمة. لأن تقدم معمول الخبر عليه. لا يجوز يعني طالما الخبر لا يجوز تقدمه فمعموله ايضا من باب اولى يا شيخ يعني المعمول هذا اضعف من الخبر نفسه شيخ ما يمكن يكون طعامك السكينه اروح واكل الخبر نعلم زيد انه هو الاكل للطعام الطعام هو الذي اكلته وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا نحو إن زيدا واثق بك شوف هذا قال لك كمان طيب شيخ في البداية يقول ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إلا يعني إذا كان غير ظرف ولا مجرور ثم رجع وقال وكذا إن كان المعمول هذا عنده هذا مردود عليه لأن جاء به اللسان العربي وكذا إن بها وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس وأجازه بعضه وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن وين دليلك أنت على المجرور أي أعطي إذا كان ظرفا أو جارا تقول أجازه بعضه هو هذا المثال لا اقول لك مثال عدم الجواز نعم الجواز ما في الا الجواز بس المنع هذا اللي منع هذا وين دليله تقديم الجار المسرور على على لا اذا كان المعمول تلف الجار المسرور بين لا بين الدليل على منع اول بيت ان بحبها هو الدليل هو الدليل على جوازه وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله بها هذا معمول مصاب مصاب الخبر ولكن لما كان جار ومجرور يجوز أمس خراب البيت بحبها هذا معمول معمول مصاب يا أخي بها معمول مصاب ما هو حبها حبها يسمونه لا لا فإن بحبها أخاك أخاك هو اسمه النجم أخي أشبك أنت أنا قلت لك فإن بحبها أيوة جمع خبر بعد خبر إذن أخاك هو اسمه النجم اللي فعل خمسة اللي اسمه الخمسة أمس أمس وهمزة بها معمول مصاب ما في بها بحبها حبها يا شيخ فإن بحبها أخاك بحبها ولا بها فإن أخاك مصاب القلب بحبها جم بلابله نحن نعرف وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك السد اسمعوا يا إخواني أعرف هناك عند إن في اللسان العربي نهاية ثلاثة أحوال عند إن له في اللسان العربي له ثلاثة أحوال واجب الفتح واجب الكسر زائد الوجهان الوجهين الفتح الأبيات التي ستأتيكم الآن تنطبق عليها واجب الكسر واجب الكسر زائد الوجهين هيا الآن يبين لكم الموارد وبدأ بمواضع الفتح وهمزة إن نفتح لفتح مطلب ما سبح وفي سوى ذكر فيه وافتح حمزة إن وجوبا متى؟ سد مصر المسدة. إذا سد المصر مسدة. وأما إذا سد المصر مسدها تكسر. ولذلك قال ابن مالك سد مصر ما قال بسد مصر المسدة. اي نعم. ايش الفرق يا شيخ؟ في فرق. يسد المفرد مسدها ويجب قصرها. مثل ذلك الزيد انه قائم. وين المفرد يا شيخ؟ المفرد قائم. نعم. هذا جملة هذا؟ لا. جملة هذا لانه في موضع خبر هنا. ايش بكم؟ في موضع محط هو الثاني وهو قائم. ظننت ان زيدا قائم. ما تقول ظننت ان ظننت زيدا انه لازم ان تقول ظننت زيدا انه قائم. ما تقول انه قائم لان سدت الان انما مسد المفرد مفعول ثاني لظن بمعنى ظننت زيدا قائما. ولذلك ابن مالك قال لسد مفرد مسدة ولم يقل لسد مفرد مسدة. راجع الاسمون لتشف زي ما قلت لك. اوسع يا شيخ البصر يعني اوسع امشي. وإما كمان لا يسد البصر مسدها الا بهذه الاشياء الا اذا وقعت صاعدة. انتبه المصر بنفسها لا يسد مسد الا في هذه المواضع. اذا مثلا وقعت النا وما بعدها صاعدة نحو قوله تبارك وتعالى اولم يكفيهم انا انزلنا عليكم الكتاب. انا هناك واجب فتحه غريمه لانها سدت لانها فاعل سدت ما سد ما سد الفاعل. اولم يكفيهم اولم يكفي المشركين انزالنا عليك القران الكتاب وهو القران يا محمد صلى الله عليه وسلم. او وقعت ما الفاعل نحو قوله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أن هناك وما ومعموله سدت ما سد نائب فاعل. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنه استمع نفر استماع نفر من الجن. قل للمدرسين المفسرون أدرس القواعد العربية إن كان تريدون أن تأتي تفسر القرآن تفسيرا صحيحا. واضح ولا يشد. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إلي استماع نفر من الجن أو وقعت إن مفعول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون إشراككم بالله. فعل به هذا فعل به نعم فعل به. أو مثلا وقعتنا بدر نحو قوله تبارك وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أنها متاحت ليه؟ قل لا لا للمفسر اللي مارس القواعد ليش متاح عندكم هنا؟ ما يقدر إن كان ما يعرف هلا حافظ أنها إيش عربك؟ إيش إيش عربك؟ ايش عرب الامر هما فتاة الحمد لله بدل من الله اعلم. الشمس مسال المفعول به؟ مسال المفعول به ايش مسال المفعول به؟ مسال المفعول به عاطف يقولون بدل بدل كيف تعويله بالمدر؟ كونه هذا ها؟ أن هذا أجع كونها كونها كونها ما؟ كونها ما فعل؟ والخامسة أن غضب الله عليك منها يا شيخ؟ لا أخذتو بكرة سؤالي ما هو سوى؟ نحن نقول لك بدل لا أخذتو ليه؟ أي كلمة؟ أنه وما تخذت عليه ليه؟ مصدر مبتدأ ليه؟ وأنقصوم خير لك وأنقصوم أخي خلي هذا أن هذا ما هو أن هذا الذي تعمل عمله أن هذا مكرمية غير يعني تكلم حول أن الناس يعني. إيش هو عبد الحميد ذكر أن تقع في موضع مبتدأ مؤخر ومن آياته أنك ترى الأرض نحن نعرف هذه الأشياء كلها عليك لأننا درسته لا تخبعونا ولا أبغى من عبد الحميد في هذا ولا شك روح أنت قدم عبد الحميد إنما هو قدمه لأنه يمكن أني درستها أكثر مما درسته عبد الحميد القواعد أنصر انت هذا لا يكتب او دخل عليه حفظ ذلك بان الله هو الحق اذا دخل عليه حفظ الجد لازم تؤول بالمطرح ولما تؤول بالمطرح لان حفظ الجد لا يدخل الا على الاسم لا يدخل على الحق ان لها ثلاثة احوال ان وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الامرين ويجب فتحها إذا قدرت بمصدر كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل زي ما قلت نحو يعجبني أنك قائم الله روح أقول لك فيه أي قيامك أو منصوبه نحو عرفت أنك قائم قيامك أقول لك فيهم أن عند الناس أو في موضع يا ابن عصيف بالقواعد العربية بالقرآن الذي نزل بلسان العربي أما التمثيل بهذه الشعب القرآن صعب هنا يا شيخ ولا يخافون أن لا لا لا أمس هذا أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم أي من قيامك وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها نحو ظننت زيدا إنه قائم فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد لأنها في موضع المفعول الثاني ولكن لا تقدر بالمصدر إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبينه وتحت هذا قسمان أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فاكسر في الابتداء أنا نحن ذكرنا لكم البعض من المواضع التي يجب فيها بسبب سد المصر المصر هذا فائد هذا بكتر موح من آياته أنك ترى الأرض ومن آياته من آيات الله قريتك فما تخلي ذلك ألك ولا أسألك فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة أكثر همز إن في الابتداء إذا وقعت شيء أول الكلام مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر الآن وقعت شوق ما صدقت ووجب كسرها وكذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما شاء الله من كلام له يزيد الكسر وفي بدء صلة وكذلك إذا وقعت لنا في أول الصلة نحو قوله تبارك وتعالى: وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة الكبرى. وقعت لنا هذا في أول الصلة. حيث إن اليمين مكملة. وكذلك وجب قصرها بإن إذا كانت جواب المقسم. القسم هذا بشرط أن يكون القسم هذا اسما. سواء كان صريح أو غير صريح. لا أخي خلي صراحة هذا أنا ما أتبع معاكي أخذت عليه ملاحظة في هذا المحل. ما هو الشيء؟ هنا الملاحظة. ما هي؟ هي هذا إنها ما بلغ. لماذا؟ ما بلغ ما أدري. أجمل ما قال اسم أو فعل. وحيث إن اليمين مقبلة إذا كانت إن جوابا للقسم ما فصل. نعم التفصيل أن تقول إذا كانت إن جوابا للقسم. القسم هذا إذا كان اسما. نعم. وأما إذا كانت فعلا لا يجب كسر همز إن هنا بل يجوز فيه وجهان إلا إذا كانت بعدها لا. هذا الملاحظة التي أخذتها عليه. انتبه.